أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم. عبد الله بن الزبير يروي عن خالته عائشة ماذا قالت الصديقة؟ قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة. وهو كذلك، الرسول أخبرها بذلك، خديجة أخبرتها، علمت ذلك. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، لا يرى رؤيا إلا انفلقت كالصبح. ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء، جبل في مكة، فيتحنث يتعبد فيه. قال: والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع، قبل أن يرجع إلى أهله ويزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيزوده بمثلها، حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، أي جاءه جبريل في الغار، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال: ما أخذ. قال: فأخذني فغطني، ضغط علي، ثم بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. الآيات إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها وصلنا إلى خديجة، فرجع بها رسول الله إلى خديجة ترجف بوادره قلبه وعضديه، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. قال لخديجة رضي الله عنها: أي خديجة مالي، لقد خشيت على نفسي. أخبرها الخبر. قالت خديجة: كلا، أبشر أبشر أبشر، فوالله لا يحزنك الله أبدا، فوالله إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، كيف تخاف؟ هيا مع هذه الكمالات الأربعة ماذا قالت عائشة خديجة؟ قالت: فوالله إنك لا تصل الرحم. وصلة الرحم من أوجب الواجبات، والرسول يفعلها. وتصدق الحديث، لا تكذب أبدا، ما نطق إلا بحديث الصدق. وتحمل الكل التعب، تحمله على ناقتك أو بعيرك. وتكسب المعدوم، تكسبه فتعطيه ما يسد حاجته. وتقري الضيف وتضيفه، وتعين على نوائب الحق، إذن فكيف تخاف؟ ما تخاف. قال: فانطلقت به خديجة، أي أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجت به، حتى أتت به ورقة بن نوفل، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرؤا تنصر بالجاهلية. هذا ورقة بن نوفل، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية، ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، ذهب بصره. فقالت خديجة: يا عم اسمع من ابن أخيك. قال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ والمراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، هذا الخبر السري الذي أنزله الله على موسى، فهو وحي إلهي. ليتني أكون حيا لما تنبأ وتوصل. ذكر حرفا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم ليتني أكون حيا لما يخرجونك. فقال الرسول أو مخرجيهم؟ قال ورق نعم، لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. قال ثم لم ينشب ورق أن توفي فيه أن توفي وأن توفي وفتر الوحي فترة، انقطع الوحي حوالي شهر فترة، حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك من قطاع الوحي. قال محمد بن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. جبريل جاء في غار حراء، هو الذي ضمه إلى صدره وعلمه، شاهده في الأفق. سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، ففرقت منه أي فزعت وخفت فراجعت، فقلت زملوني غطوني لأن استريح، فدثروه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، أي الأصنام فتركها. قال أبو سلمة وهي الأوثان، رجز الأوثان والعياذ بالله. قال باب قوله خلق الإنسان من علق. حدثنا ابن بوكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، فجاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. والعلقة قطعة الدم واللحم. ثم قال شيخ باب قوله اقرأ وربك الأكرم. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري وقال الليث حدثني عقيل قال حدثنا أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، جاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الآيات. وقال الشيخ أيضا باب الذي علم بالقلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف شيخه حدثنا الليث بن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت عروة قالت عائشة رضي الله عنها فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فقال زملوني، فذكر الحديث كما تقدم. وقال الشيخ باب قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، ناصية أبي جهل. قال حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قال ابن عباس قال أبو جهل لعنة الله عليه لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطعن على عنقه. قالها نعم وتقدم وصرفه الله. لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطعن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعله لأخذته الملائكة. والمراد الآية لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، هذه ناصية أبي جهل والعياذ بالله. هذا ما ذكر في سورة العلق، وسورة القدر ما ذكر فيها إلا هذا، يقال المطلع هو الطلوع حتى مطلع الفجر، والمطلع الموضع الذي يطلع منه. أنزلناه الفاء كناية، إنا أنزلناه في ليلة القدر، كناية عن القرآن أنزلناه. خرج مخرج الجميع، ما قال أنزلت قال أنزلنا، والمنزل واحد هو الله، والعرب تؤكد في الواحد فتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبت وأكد، ما قال أنا أنزلت القرآن، إنا أنزلنا القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. معشر المستمعين، دراستنا في هذه الليلة للسنة النبوية الشريفة هي من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، فقد أمرنا الله تعالى بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وقال العلماء: حد الكثرة 300، فلا يصلين أحد أقل من 300، بل نصلي 1000 و2000 يوم الجمعة وليلتها. أكثروا فعل أمن وإلى لا من الصلاة علي، على النبي صلى الله عليه وسلم حد الكثرة 300 فما فوق. وهاهدى على المنبر يخطب الناس، وإذا به يقول آمين آمين آمين. فلما فرغ من الخطبة سئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. فمن هنا يجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا سمع اسم النبي محمد أو أحمد أو الرسول يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا إذا كان في مكان نجس في المراحيض وبيوت القذارة، ما عدا ذلك أنت راكب أنت ماشي أنت تأكل قل صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر بين يديك قل صلى الله عليه وسلم. مع هذا معشر المؤمنين والمؤمنات، ينبغي أن نجعل أورادا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل عن 100 في اليوم والليلة. اجعل مع كل صلاة 25 مرة، 5 مرات هذه 100 أو 200. المهم لننجو من الذل والعار والخزي، لأن من تكبر وما صلى على النبي أذله الله. راغم أنف امرئ أي أذله الله، لما ذكر عنده محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقل صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب الحديث صحاحها ومسانيدها سننها عامة، والله ما يذكرون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. أبدأ من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم إلى السنن، ما يذكرون اسمه إلا ويكتبون صلى الله عليه وسلم. فاختيارنا لدراسة الحديث في هذه الليلة سره أن نذكر السامعين والسامعات بواجب الصلاة على نبينا في هذه الليلة وغدا إن شاء الله. واجعلوا أورادا لا تنسوها ولا تتركوها. الصلاة على النبي يكفي أن الله صلى عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما نصلي ركعتين ولا يصح أن تصلي ركعتين إلا وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. لما قال للصحابة سلموا علي، فقالوا: أما السلام عليك فقد عرفناه يا رسول الله. نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا نسلم من ركعتين إلا بهذه الصلاة فريضة أو نافلة من النهار أو الليل. لا تخرج من الصلاة إلا بالصلاة على النبي هذه الصيغة المحمدية التي علمهم إياها صلى الله عليه وسلم. بعض الجهال يقول على سيدنا وسيدنا لا داعي لهذه الزيادة أبدا، لو كانت تنفعنا بينها رسول صلى الله عليه وسلم ما كتمها. نصلي عليك ما علمنا أن نصلي. عرفتم لما درسنا الحديث الليلة للبركة من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا ونذكر المؤمنين والمؤمنات بأن يصلوا هذه الليلة وغدا إن شاء الله الألف والألفين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول وورد في الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء، يقول يتعبد، فما الفرق بين حنث القسم والتحن؟ يقول ما الفرق بين الحنث في القسم؟ لا. تحنث أزال الحنث، والحنث هو الإثم في القسم وفي غيره، بمعنى تعبد أزال تعبد انقطع عن الناس ولا يسمع باطل ولا يرى منكر ولا شرك ولا باطل، وانقطع إلى الجبل والله عز وجل أكرمه بجبريل وبالوحي. تحنث بمعنى تعبد. نعم. يقول هذا السائل هل كان ورقة بن نوفل أول رجل دخل في الإسلام؟ سائل كريم يقول هل كان ورقة بن نوفل رحمه؟ نقول الله أعلم، لا رحمه ولا غفا له. على كل لم يدخل في الإسلام، مات قبل دخوله في الإسلام، لكن كان مؤمنا به ودعا للرسول صلى الله عليه وسلم أن ينصره رحمة الله عليه، وصدقه، قال هذا الناموس الذي كان ينزل على محمد. إن معاف قال هذا وحي أوحي إليك يا محمد كما كان يوحى إلى موسى وعيسى وغيرهما، وقال يا ليتني كنت فيها جذع. ما لما بعث الرسول ما كان موجود، توفي على دين إبراهيم. على دين إبراهيم هو. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجب على الحاج أن يصلي 40 صلاة؟ سائل كريم يقول هل يجب على الحاج أن يصلي 40 صلاة في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام؟ اسمعوا واو. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث معه ضعف: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة كتب الله له فيها براءة من النفاق وبراءة من العذاب، و40 صلاة 8 أيام، كل يوم 5، أليس كذلك؟ وصح الحديث: من صلى في جماعة 40 يوما لا تفوته صلاة كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. ولهذا المؤمنون والمؤمنات يصلون في الجماعات، ما في أفضل من صلاة الجماعة أبدا، فمن استطاع أن لا يصلي إلا مع جماعة فليفعل. نعم. يكتب الله له براءة من النفاق، يسلم من النفاق ولا ينافق أبدا، وبراءة من العذاب بعد ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول هل يجوز أن أتعلم صلاة الفاتح وما هو أجرها؟ سائل كريم يقول هل يجوز لي أن أتعلم صلاة الفاتح أو الفاتحية وما هو أجري على ذلك؟ الجواب: هذه بدعة شيطانية، لأن الرواية تقول وهي كذلك صحيحة، الشيخ أحمد التجاني لشيخه المصري أخبره أن الرسول جاءه يقظ لا منابا وجلس بين يديه وعلمه صلاة الفاتح وقال إنها تعدل 6000 ختمة من القرآن. كل هذا كذب على الله وعلى الرسول وعلى المؤمنين، فلهذا ما نقبل هذه الصلاة ولا ننظر إليها أبدا. وأتباع التجاني إلى الآن في غمهم وكربهم وجهلهم، ما عرفوا الطريق إلى الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. يقول هل يجوز الطواف بقبر الولي الصالح؟ الصلاة الصحابة رضوان الله عنهم كنتم تسمعون وإلى لا قالوا أما السلام عليك يا رسول فقد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ والله علمهم كيف يصلون، فكيف يترك الرسول هذه الصلاة ويحيى من جديد ويأتي إلى التجاني ويعلمه صلاة جديدة ليصرف أمة الإسلام عن الحق؟ هذا كله من مكر اليهود والنصارى. نعم. يقول السائل هل يجوز الطواف بقبر الولي الصالح؟ هل يجوز الطواف بقبر الولي الصالح؟ سائل كريم يقول هل يجوز الطواف بقبر العبد الصالح؟ الجواب لا يجوز لا يجوز لا يجوز أبدا، ومن فعل ذلك فقد كذب على الله ورسوله وابتدع أبشع بدعة وأملاها عليه الشيطان. ما عندنا ما نطوف به إلا البيت العتيق فقط، هذه الحجرة النبوية والله ما يجوز لمؤمن أن يدور بها ويطوف، بدعة منكرة. ما علمنا بذلك رسول الله ولا أوصانا به ولا فعل أصحابه ولا فعل هذا في المقبرة في البقيع بأصحابه. الطواف لا يحل ولا يكون دينا إلا بالبيت العتيق فقط، ومن طاف بالأولياء ابتدع بدعة والعياذ بالله وزاد في دين الله بالكذب والخيانة. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. يقول كذلك وطلب المدد من الولي. قال وكذلك هل يجوز أن أقول يا عبد القادر الجيلاني المدد المدد كما يقول الجهال يا رسول الله المدد المدد كما يقول الجهال يا علي يا فاطمة يا حسين؟ كل هذا والله لشرك بالله. الله أكبر. من هذا الذي ترفعه إلى الله وتجعله مثله وتطلب منه؟ ما معنى الشرك؟ جعلت هذا المخلوق مثل الله وأصبحت تدعوه كما تدعو الله، أشركته به. واعلموا قول الله تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فقد افترى إثما عظيما. عبد القادر الجيلاني رجل صالح ترفع إلى مستوى الله وتدعو كما تدعو الله؟ يليق بك هذا وبه هو؟ من أنت حتى ترفعه؟ رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أصل ماذا ما نقول أفضل الخلق على الإطلاق، سيد الأنبياء والمرسلين. والله ما أجاز لمؤمن أن يدعوه ويسأله أبدا، ولا تقول يا رسول الله المدد أو يا رسول الله الغيث أو يا رسول الله، هذا خاص بالخالق الذي بيده كل شيء. أما ميت ماذا عند عبد القادر الجيلاني الذي يسمعك؟ والله ما يسمعك، وإن فرط سمعك يعطيك شيئا؟ يملك شيئا ميت؟ عجب هذا، هذا جهل مظلم. وعلة أعداؤنا الثالوث الأسود المكون من اليهود والمجوس والنصارى، هم الذين شرعوا هذه الشرائع وقننوا هذه القوانين عياذا بالله، فهبطنا إلى هذا الحضيض من الأرض ونرجع إلى الله فقط ونستغفره. استغفر الله. جزاكم الله خيرا. يقول في عندنا مساجد فيها قبور في بلادنا، هل تجوز الصلاة في هذه المساجد؟ سائل كريم يقول في بلادنا مساجد بها قبور، فهل يجوز أن نصلي فيها؟ اعلموا يرحمكم الله، أولا لا يحل دفن ميت في بيت الله بالله الذي لا إله غيره، لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا ميتا في مسجد الله، هذا بيت الله ما يدفن فيه أحد أبدا، هذه أولا اعلموها. والله العظيم لا يجوز للمؤمنين أينما كانوا أن يدفنوا ميتهم في بيت ربهم، هذه الخطوة الأولى. الثانية لما عم الجهل وانتشر الظلم والفساد والشر وأصبحوا يدفنون الموتى في مساجدهم. ماذا نقول؟ إن وجدت مسجدا لا قبر فيه اترك هذا وصلي في المسجد الذي لا قبر فيه، وإن لم تجد إلا هذا صلي فيه، ولكن لا تجعل القبر أمامك ولا تصلي فوقه، وصلاتك صحيحة. فهمتم هذه الخطوات الثلاثة؟ أولا، لا يحل لنا أن نقبر مؤمنا في بيت ربنا لو بناه بأموال وقال ادفنوني فيه، والله ما نصدقه ولا ندفن فيه، هذا بيت الله ومسجد الله، كيف ندفن فيه ميت؟ ثانيا، لما وجد في بلاد المسلمين المساجد بها قبور ماذا نصنع؟ إن وجدت مسجدا لا قبر فيه صل فيه واترك هذا ولا تبالي. ما وجدت كل مسجد في قبر، صل في المسجد، لكن فقط ما تجعل القبر أمامك ولا تصلي فوقه إذا كان مدفون، وصلي وصلاتك صحيحة. وأخيرا، يقول القائلون الهابطون: ها هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة قبور، كذا تقولون ولا لا؟ وأنا أقول بالله الذي لا إله غيره، ما دفن رسول صلى الله عليه وسلم إلا في بيت عائشة الصديقة وحولها تسع حجرات، والله ناداه في حجراته. مات الرسول صلى الله عليه وسلم وبنى المسجد بيده وبنى الحجرات بيده، فالحجرات منازل سكن والمسجد مسجد صلاة، فأين الاتصال بهذا؟ فقط الجهة الغربية الشرقية لما كثر الناس بالتخبط أغلقوها عليهم، وإلا مسجد الرسول بناه بيده الشريفة، والله العظيم لما فرغ بنى حجرات عند المسجد ليقرب من المسجد، وكان يصلي بالناس ويؤمهم، فما بني مسجد الرسول على قبر ولا بني قبر على مسجد الرسول، ورسول في حجرة عائشة مع أبي بكر الصديق وعمر. إذن دفن خارج المسجد، حجرات غير المسجد، الله يبارك فيك، حجرات بسكن، ما هي المسجد أبدا، من يقول المسجد، لكن الجدار واحد. نعم، جزاكم الله خير. ما هو، يقول: ما حكم الذكر الجماعي؟ سائل يقول: ما حكم الذكر الجماعي؟ هذه بدعة من البدع، يجتمعون في حلقة واحدة ويذكرون لا إله إلا الله لا إله إلا الله، بعض الذكر الله الله الله، ثم ينتقلون هو هو هو. هذه بدع منكر، جهل، ما فعل هذا رسول الله ولا أمر به ولا وصى به ولا فعل أصحابه ولا أولادهم ولا أحفادهم ولا قال بأئمة الإسلام ولا عرفوه، ذي أنواع البدع المختلفة. المؤمن يذكر ربه في نفسه وبلسانه، في بيته في بيت ربه، في ركوبه في مشي دائما مع الله، ما هو أمام الناس الله الله الله يعبث. عرفتم العلة؟ الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والنصرانية، لما ارتفعت أمة الإسلام وعلت وأصبحهم في ذل وهون ودون، قالوا: ما سبب رفع هذه الأمة؟ هيا نبحث. وقالوا بعد البحث الطويل: إنه القرآن. القرآن، إيه نعم، القرآن روح ولا حياة بدون روح. واسمعوا قول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن وإلى لا؟ القرآن روح. ما إن أقبلت أمة الإسلام على القرآن قولا وعملا اعتقادا إلا وعزت وسادت. فلما عزت وسادت 300 سنة أو 400 سنة تقريبا، العدو الماكر الخادع الذي يتربص قال: ما السبب؟ قالوا: القرآن. هيا نبعدهم عن القرآن، يموتون، والله ما أبعدون حتى متنا. أصبح القرآن لا يقرأ على الأحياء أبدا، لا يجتمع اثنان ولا ثلاثة على دراسة آية، وإنما يجتمعون على قراءة القرآن ليالي الموتى، 7 ليالي، 21 ليلة، 41 ليلة، كان غنيا يجتمعون القرآن على الموتى. أعوذ بالله، أعوذ بالله، القرآن يقرأ على الموتى؟ ينتفعون به؟ يقومون يجاهدون؟ يقومون يصلون وهم أموات؟ يتعظون يبكون؟ لما؟ والله مكرة الثالوث الأسود. ومن ثم هبطت هذه الأمة، ما بقي اثنان يجتمعان على آية من كتاب الله يتدارسانها ويتعلمانها. ووضعوا قاعدة قرأناها، تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر، فكمموا أفواه المسلمات، قل قال الله أبدا. وقالوا في السنة، السنة فيها الصحيح والضعيف، ولا يكفينا كتاب الفقه الفلاني، فأبعدوا أمة الإسلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو واقعنا وإلا لا؟ لكن عرفتم من العامل بنا هذا؟ قولوا اليهود والنصارى والمجوس. والحمد لله أحيانا الله فهمنا وعرفنا، نجتمع 4 ليالي في هذا المسجد على كتاب الله، ختمناها 4 مرات أو 5، والحمد لله. جزاكم الله خير. هاتي. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول: هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن الأعمى توسل ورد الله عليه بصره في حياته؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لنا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: يجوز، يجوز، يجوز. ولما لا يجوز؟ يبقى كيف تتوسل؟ بين لي. توسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، صل عليهم 100 مرة، 1000 مرة، رفع يديك: يا ربي صليت لك على نبيك فاقض حوائجي. تبعه. ذي وسيلة من أعظم الوسائل. تصلي الضحى 4 ركعات 8 وتقول: يا ربي هذه سنة نبيك سنها لنا فعناها فاغفر لي وارحمني، توسلت. تعلم جهالة أمه أمته وتبصرهم وتعرفهم متوسلا بهذا، خدمت رسولك في بعد موتي وإلا لا؟ قمت مقامه فادعو الناس إلى الله وارفع يديك إلى الله متوسلا بذلك إليه عز وجل. أما التوسل الشركي: اللهم إني أسألك بنبيك كذا، اللهم يا رسول الله كذا، هذا كل عمل الجهال والعياذ بالله تعالى. يحتجون بحديث الأعمى الذي رد عليه بالله. نعم، الأعمى الرسول لما كان موجودا حيا، أسعدنا الذي يدنو منه قول: يا رسول ادعو الله لي، في أكثر من هذا؟ شفع الرسول كم المريض شفاه الله، أعمى رد الله إليه بصره. لكن بعد وفاته فعل هذا أصحاب رسول الله، بكت فاطمة 6 أشهر، قالت: يا رسول الله الفتنة دارت بين علي وبين الخوارج. قال: يا رسول الله. المهم أن عرفنا، هيا بنا أن نعود إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وبعض الحجاج هداهم الله يصورون أمام للذكرى. سائل كريم يقول: لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متى قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالها لما دخل على حجرة عائشة، ونافذة عندها جعلت فيها خرقة من قماش وفيها صورة بالنسيج، ما في صور كالآن منسوجة. غضب وقال: أزيلي عني قرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. يقول السائل: الآن نرى الحجاج يصورون المسجد وخارجه والمصلين، هؤلاء والله جهال، ما عرفوا الطريق إلى الله، ما جالسوا العلماء ولا تحدثوا معهم ولا سألوا ولا عرفوا. النساء يصورون والعياذ بالله، هذا من الجهل والعمى والعياذ بالله تعالى. نعم، دعت الضرورة للجواز بطاقة، وأنا مضطر أن نسافر لابد من صورة نعملها ونستغفر الله ونبكي، ولا نبيح ذلك لنفسي أبدا للضرورة. أما أن نلهو ونلعب كاليهود والنصارى بالصور في الشوارع والبيوت في كل مكان، هذا قوم كافرون يهود ونصارى، ما هم مسلمون. هذا وعندي شيء آخر. لما تتصور يا بني كم تستفيد من ريال يوميا؟ 100 ريال في اليوم، في ريال زايد؟ والله ولا قرش واحد ولا ريال. ما هي قيمة تصورك؟ كل ما في الأمر إذا تصورت أغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضحكت العدو إبليس وما شئت اليهود والنصارى وما شئت وراءهم. جزاكم الله خيرا. في الخروج لماذا أقول نقول على علم؟ لو كان التصوير يفيدنا في أموالنا ويكسبنا غنائم نقول ما نعطل حياتنا بهذه السنة، لكن الواقع المصور والمصور له يستفيد شيئا؟ يكثر ماله؟ والمصور بالآلة بالفلوس كذا خادع كاذب كالذي يبيع الخمر ويشربها، لا يصح ولا يجوز أبدا. بل قلت غير ما مر على الدول الإسلامية وبخاصة دولتنا هذه أن تجعل المصور يهودي أو نصراني، تجعله في دار البلدية أو في الجوازات أو في الإمارة كافر. هذا الكافر لما نحتاج إلى الصور يجيه المؤمن يصوره، تبهتم؟ أما مؤمن يصور لا وجود له أبدا، مؤمن يصور ما في أبدا، كيف يكون من أشد الناس عذاب يوم القيامة؟ لكن يهودي أو نصراني كافر يعمل عندنا نجعل له وظيفة في المكتب هذا يصور عند الحاجة والضرورة فقط. نعم. إذا أسلم الكافر المصور. قال وإذا أسلم الكافر المصور هنيئا له وأدخله الله الجنة وهنيئا له. في الخروج إلى الجنازة يسرعون بعض الناس، فمن هذه دائما نتوقع أن نقوله ننسى. يا معشر المؤمنين والمؤمنات، المؤمنات حاشاهن، لم يأذن لهن رسولنا بالخروج إلى الجنائز، أراح الله ورسوله المؤمنات فلا يخرجن إلى الجنائز ولا يذهبن إلى القبور، والله لرحمة نبوية، اللهم صل على صاحبه وسلم تسليما. أما الرجال المشي مع القبر في أجر عظيم. الذي نلاحظه الآن لما يحملون الميت يجهون وأجري اهدأوا تربصوا، ما أصابهم، ما ندري سحر هذا ولا ماذا، أخرجوا الآن تشاهدونهم. نعم أمرنا أن نسرع بدفن الميت، ما خلي يوم ويومين وثلاثة وأربعة. أما السرعة والجري كأننا مجانين، والله ما يجوز هذا، هذا يفعلونه جهال. فهمتم هذا؟ اخرجوا فقط وشاهدوهم، بلغوهم حتى يتوبوا. احملوا الجنازة وأنتم في نفوسكم تذكرون الله وتستغفرون وتبكون وماشين بكاة صابرين، ما هو بهذه الهيئة الفزع والجري والعياذ بالله. هيا بنا نستسقي ربنا وقد سقانا سقانا وسقانا، كلما استسقيناه سقانا، فهيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اسقنا وأغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا سقيا رحم لا سقيا عذاب. اللهم اسقنا اللهم اسقنا وأغثنا يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافينا وتب علينا وأنت التواب الرحيم. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد إمامهم وشرعهم وقانونهم ليعبدوك ويدعو إلى عبادتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله.